الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع ظلمة الجاهلية، وشمس الإسلام التي تشرق على هذه الظلمة فتبددها من ظلمات الجاهلية، الاعتقاد الجاهلي والفعل الشركي بالتبرك بآثار المعظمين عندهم، أو التبرك بما يعبدون به من دون الله جل في علاه. كان أهل الجاهلية يتبركون بالمعظمين عندهم، سواء كان شخصا أو حجرا أو صنما أو كانت دارا كدار الندوة وغيرها، فكانوا يعظمونها ويتبركون بها، وأقول يتبركون بها، يتعبدون لله بالتبرك بهذه الآثار، أو يسألونها من دون الله جل في علاه فيصرفون لها العبادة من دون الله جل في علاه. هذه المسألة شائكة ودقيقة جدا، وأنا أريد الإخوة تنتبه انتباه شديد، لأن في كل مرة سأسأل أبين أشوف الإخوة أتقنت ولا ما أتقنت. أقول أهل الجاهلية كانوا يتبركون بالأصنام بالأحجار بالأشجار، كانوا يتبركون بها، يسألون البركة عندها ويسألون النفع عندها وثبوت الخير عندها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ذلك ويبين لنا كيف بدت ظلمات هذه الجاهلية. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. أفرأيتم اللات والعزى، على قراءة ابن عباس بالتشديد، كان رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عظموه هؤلاء وعظموا مكانه الذي قبر فيه، ثم بعد ذلك ذهبوا يتبركون بآثاره ويتبركون عند قبره، يطلبون البركة والخير عند قبره. وأيضا كما ذكر ابن إسحاق وغيره أن كثيرا من أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا سفرا أو عودة من السفر، إذا أرادوا السفر ذهبوا إلى أصنام وحجارة يعبدونها من دون الله جل في علاه، فيتمسحون بها، يطلبون البركة في أسفارهم، فيتمسحون بها، فإذا انتهوا من سفرهم وانتهوا وقضوا حاجتهم يرجعون إلى نفس الصنم، أو يرجعون إلى هذه الحجارة فيتمسحون بها، يطلبون البركة سواء في الحل أو في الترحال. فكانوا يتبركون بهذه الأثار، وهذه الجاهلية التي لم يقبلها الإسلام جاء كما قلت الشرع وشرقت شمس الإسلام لتبدد هذه الظلمات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا من الشرك، وأن هذا لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، لأن التبرك أصله الغلو، سبيله الغلو، طريقه الغلو. قال: إياكم والغلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في المسألة، عندما مر حديث أبي واقد الليثي، عندما مروا في غزوة حنين على أناس وقوم يتبركون بشجرة يسمونها ذات أنواط، يعلقون السيوف عليها، يطلبون البركة منها، ثبوت الخير لهم، فقالوا: يا رسول الله. وأبو واقد الليثي كما سنبين تفصيلا كان يقول: وكنا حديث عهد بجاهلية أو بكفر، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق سيوفنا عليها فنتبرك بها كما يتبركونهم بهذه الشجرة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ زجرهم زجرا شديدا وغضب غضبا شديدا، وبين أن هذا من الكفر بمكان، قال: الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح أو يكبر عند الدهشة وعند العجب، فقال: الله أكبر، وغضب غضبا شديدا، قال: قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والعزة، انظروا كيف لما أرادوا التبرك بالشجرة فقط نزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذه أيضا من الدلالة التي تبدد ظلمات الجاهلية. طيب، بعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجاهلية الجهلاء وهذه الظلمات بالتبرك بآثار المعظمين عندهم، هل بعدما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عوار هذه المسألة أحد من الناس وقع فيها أو أحد من الأمة الإسلامية سيقع في مثل هذه الشركيات؟ نقول نعم والله، فإن ظلمات الجاهلية عادت في عصرنا في القرون المتقدمة، القرن العشرين أو بعد العشرين، عادت كما هي واستدار الزمان كما هو، فعادت هذه الجاهلية كما كانت في الجاهلية الأولى. فنرى الناس اليوم في الأمة الإسلامية ومنهم من يتنطع ويعلنها صراحة بأن هذا الدين لا يحدث فيه الشرك، أو هذه الأمة لا يدب فيها الشرك، انقطع الشرك عن هذه الأمة، الأمة هذه مرحومة متمسكة بالتوحيد ولن يقع أحد منهم في الشرك، وهذه الأمة كما سنبين غارقة في الشركيات وهي لا تدري أن هذه من الشركيات. فيتنطع متنطع ويقول لا شرك في هذه الأمة، هذا خلاف لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف لما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد لوحي الله جل في علاه حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تدور اليات نساء دوس بذي الخلصة. ما ذي الخلصة؟ ها؟ صنم كان يعبد في الجاهلية، فهؤلاء سيطوفون به في آخر الزمان. ففي هذه القرون رجعت هذه الظلمات كما هي عليه. ترى الناس يتبركون ويطلبون البركة من غير الله جل في علاه، يصرفون هذه العبادة لغير الله، يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر النبي، حتى أفرق بين التبرك الصحيح المشروع والتبرك الممنوع، يتبركون بأستار الكعبة، يتبركون ببقام إبراهيم، يتبركون بالقبور وأصحاب القبور وتراب القبور، بل منهم من غلا وقال إن طوبة لمن طال عمره وحسن عمله. طوبة كما فسرها بعض المفسرين على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها شجرة في الجنة أو مكان في الجنة أو عيش طيب في الجنة، لا، هو يقول طوبة لمن تمرق في تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفي بهذا التراب ويستسقي منه الخير. فانظروا كيف يدب هذا الشرك في هذه الأمة وهي لا تدري. ومنهم من يذهب يتقصد، لا يتقصد المقبول، يقول هذا المكان مكان أولياء صالحين، ندعو الله هناك لعل الله يتقبل هذا الدعاء، وهذا واقع نعيشه ونراه، بل ينافحون عنه ويقاتلون من أجله وهم يحاذون الله ورسوله ولا يفتحون لذلك آذانا أبدا ولا حتى يسمعون لمن يناصحهم في الله جل في علاه. فالغرض المقصود، الأمة الآن وقعت في مثل هذه الظلمات، وقعت، ولا بد علينا لزاما إذا تبنينا بأننا نأخذ طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأننا نحمل ورث النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحافظ على التوحيد، علينا أن نتمسك ونعض بالنواجذ على هذه الشريعة الغراء التي أشرقت على ظلمات الجاهلية، ونبين للناس أيضا أن هذا تيه وتخبط وأن هذه ظلمات الجاهلية. إذن فلا بد أن نقول وقعت الأمة فيما وقع فيه الأولون، فلا بد أن نبين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي إذا انقطع الرسالة لا تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ولذلك جعل الله جل في علاه العلماء وطلبة العلم في مرتبة الأنبياء، ولا فرق بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة إلا الوحي. فهو كلما نزلت الظلمات والبلايا على الناس بالجهل العميق، جاء هو ليزيح عن هذه الأمة الظلمات وهذا الجهل. فأقول لابد أن نبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الجاهليات التي لا يقبلها الله جل في علاه. فسنتكلم عن مسألة التبرك، وهي مسألة شائكة جدا وأريد الانتباه. سنتكلم عنها بالتعريف أولا لغة وشرعا، ثم الأدلة عليها، هل هي عبادة ولا مش عبادة، حتى نقرر هذه المسألة، لك أن تنكر ولا ما تنكر. ثم نبين أن التبرك قسمان، قسم مشروع جائز لا ممنوع ولا محرم ولا شرك، وقسم آخر ممنوع وهو من الشرك بمكان. التبرك معناه لغة مأخوذ من البركة، والمتبرك هو الذي يطلب ثبوت الخير، ثبوت الخير وثبات الخير عنده أو له، كما قالوا برك البعير أي ثبت في مكانه. والبركة تسمى بركة لأنه هو ماء كثير لكنه متجمع في مكان واحد، فالتبرك طلب ثبوت الخير، أو نقول بالتصريح الخير الإلهي. ويقال أيضا المتبرك يطلب الزيادة والنماء، إذ البركة زيادة الخير، يبقى الأولى ثبوت الخير، الثانية بعد الثبوت درجة أرقى زيادة الخير ونماء هذا الخير. وهذه البركة بيد الله لا بيد أحد، ولذلك أقول هذه المهمة وهذه التي لابد أن نعود عليها بالنواجذ، أن البركة يملكها ربنا جل في علاه، يعطيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء، لا ولي لا نبي لا ملك، ما أحد يملك البركة، ولا رسول الله ولا جبريل الذي يملك البركة، لا البدوي ولا الحسين. الذي يملك البركة هو الله جل في علاه، فالله جل في علاه هو الذي يملك البركة، يمنحها من يشاء ويمنعها من يشاء. ولذلك ترى أن الله جل وعلا بارك في أماكن معينة وفي أوقات معينة، بل وفي ذوات، فإن الله بارك في ذوات الأنبياء وبارك في ذوات الصالحين كما سنبين. بارك الله في ذوات الأنبياء لقوله تعالى، أحد يحفظ آية في ذلك؟ سيدنا عيسى عليه السلام قال آتني الكتاب وجعلني مباركا، وقال الله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، فبارك الله على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى ذريتهما. فإن الله جل في علاه يجعل ذوات فيهم البركة فيهم البركة. جعل الله كتابه مباركا، ليس الصفة ولكن البركة في الكتاب بتلاوته وحفظه، وأن تعلم حروفه وتعمل بحدوده. لا تقول الكتاب مبارك، لأن المبارك لا يقال في حق الله، حق الله يقال تبارك، والكلام صفة من صفات الله. فالبركة بالنسبة للكتاب أنزلناه كتابا مباركا، يعني فيه البركة، بأن تحفظه فيه البركة، بأن تتلوه فيه البركة. وإلا لو قلنا هذا الكتاب هو مبارك وحده بذاته، إن وضعته في السيارة كما يفعلون بهذه التمام، أو وضعته في السلسلة على الصدر، أو علقت الآيات على الحائط، لا ينكر عليك لأن فيها بركة. نقول لا، البركة التي جعلها الله في كتابه بالتلاوة بالتدبر بالعمل به بحفظه، بحفظ حروفه وعمل والعمل بحدوده. إذن الله جعل البركة، هو الذي يملك البركة. الله جل في علاه له صفة تبارك، أي المعظم الممجد، عظم البركة لله جل في علاه. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال جل في علاه تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال جل في علاه تبارك الذي بيده الملك. يعني الله جل في علاه يتصف بتبارك، ولا تقول مبارك، لا تقول الله مبارك، حاشا لله، لكن العبد مبارك، نعم، المكان هذا مقدس ومبارك، نعم. يبقى إذن مبارك للمخلوق وتبارك للخالق، لا يشاركه أحد في هذه الصفة، كما تقول تباركت وتعاليت، لأن التعالي أيضا صفة تخص الله جل في علاه، العلو الكامل المطلق لله جل في علاه. إذن التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة أو ثبوت البركة أو الزيادة والنماء في هذه الخيرات لا تكون إلا من رب الكون سبحانه وتعالى، لأنه الذي يملك ذلك. هذا تعريف البركة. التبرك هل هو عبادة أم لا؟ هذه محل نزاع، هل التبرك عبادة أم لا؟ طلبة العلم تكلم مش بكده، أنا حسأل التبرك عبادة فيأتوني بالأدلة. لا فض فوق، لا فض فوق، هذا هو. إذا قلنا بأن التبرك هو طلب البركة، فنقول الطلب أصله إيش؟ الطلب هو الدعاء ولا مش الدعاء؟ يبقى من هنا طلب البركة يكون عبادة مش عبادة. يبقى معنى أنه يطلب البركة لن يطلبها إلا من الرب جل في علاه، فدليل الأصلي على أن طلب البركة من هنا نقول هي عبادة، أن التبرك عبادة، أنه يطلب والطلب لا يكون إلا من من؟ من الله جل في علاه. فإذا طلب من غير الله فقد أشرك، وهذا محل النزاع اللي هنعمل إيه؟ نقسم فيه ونقول ان اللي يطلب البركة من غير الله يشرك بالله بذلك، والذي يطلب البركة من الله هو الذي وحد ربه جل في علاه. هذه أصلية، او نقول هذا هو الاصل في ان هي عبادة، لكن هي لها اقسام، هذه الاقسام التي ستحدد لنا الموحد من غيره. الاقسام ثلاثة. القسم الاول طبعا قلنا طلب البركة، القسم الاول ان يطلب البركة من غير الله، يبقى التبرك اقسام ثلاثة. القسم الاول يطلب البركة من غير الله، اذا قلنا عبادة بالطلب. القسم الثاني يطلب البركة من الله متخذا سببا لم يشرعه الله جل في علاه. القسم الثالث، ودي التأصيلات دي عزيزة ارجو من الاخوة ان تتقنها. القسم الثالث ان يعتقد ان البركة عند احد غير الله جل في علاه. يبقى ثلاث اقسام، الاول يطلب البركة من غير الله، واذا اردت ان تقسم تقول الاول يعتقد كأن البركة يمكن أن يشارك الله معه أحد فيها، ده القسم الأول. والقسم الثاني أن يطلب البركة من غير الله. الثالث أن يطلب البركة من الله جل في علاه لكن متخذا سببا لم يشرعه الله جل في علاه. هذه الأقسام الثلاثة أحكامها، لأني أصلت وسأفرع عليكم التأصيل ده، تضبطوه وسأفرع عليكم. يبقى القسم الأول إذا طلب البركة من غير الله فقد أشرك بالله مع الله، فأشرك بالله في الإلهية، كأن يقول يا عبد القادر الجيلاني بارك لي في زوجتي، يا بدوي من علي بكذا، فده صرف العبادة لمن؟ لغير الله. هذا الذي إذا جربته واختبرته قلت أنت تطلب من البدوي أن يمنحك البركة، يقول والله أنا أعتقد أن البركة بيد الله، لكن البدوي هذا وسيلة، توسل، مكانة له جاه، ولذلك أنا بطلب منه على أساس أنه يكون شافع متوسل لي عند ربي فيمن عليها بالبركة. فهذا ما اعتقد البركة في غير الله، لكنه إيش؟ طلب، ولو احنا قلنا طلب دخل في الإلهية، فهذه إيش؟ صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله. الثاني يبقى حكمه شرك في الإلهية. الثاني أن يعتقد أن أحدا يملك البركة مع الله، كأن يذهب ولا يطلب لكنه يجلس بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعلم وأعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمنحني البركة وأن البركة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم منح الله ما لم يمنح خيره من الخلق، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك البركة مع الله جل في علاه. فهذا أيضا اعتقد بغير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. وأنا يعني ما تحسبه ما لا تحسبونني أأتي بكلام من عنديات نفسي، هذا واقع نعيشه، وإذا ذهبت إلى العمرة سترى ذلك، وكثير من النساء والرجال يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. الثالث هو أكبر الثاني أيضا والثاني في الربوبية، قسم الربوبية. الثالث أن يعتقد بأن البركة بيد الله جل في علاه ولا يطلبها من غير الله. انظروا إذا فات الرجل فوتا كبيرا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعتقد البركة عند أحد غير الله جل في علاه، لا يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وأيضا لم يطلب البركة من غير الله بل هو طلبها من من؟ يبقى إذا اعتقد أنها بيد الله وطلبها من الله، لكنه اتخذ سببا لم يشرعه الله، طلبها عند قبر البدوي وطلبها عند قبر عبد القادر الجيلاني، وارتقى اكثر طلبها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذهب وطلبها عند جبل الطور او ذهب الى غار حراء، قال هذا المكان المبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه ويتعبد وجاءه جبريل الوحي فذهب يدعو هناك ويطلب البركة في هذا المكان، يعتقد ان هذا المكان سبب في ايش؟ في نزول البركة له. او يقول فرع الثاني بان هذا المكان المقبور او الولي بركته، بركة الولي تجعل هذه البركة او هذه البركة تجلب له البركة اذا دعا عنده، يعني اعتقد في بركة وجود الولي او قبر الولي بان الله يستجيب له دعاءه او ان الله يرفع عنه البلية او ان الله جل وعلا يأتيه بالنفع الذي يريده. هذه الثالثة، حكم الثالثة هو شرك اصغر. لما شرك اصغر؟ لما شرك اصغر؟ بالاثر وبالنظر. لما شرك اصغر؟ من الاثر ومن النظر. بل ايش ما فيه بل أم لهم شركاء؟ أم لهم، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم، إذن الله جل في علاه يقول ألا له الخلق والأمر، إذن الأمر والتشريع بيد من؟ بيد الله، والله جل في علاه والذي سبب الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج، الله جل في علاه، نحن عباد لله، لما أنت عبد لله؟ لتقول سمعت وأطعت لربك جل في علاه، لتعبد الله على طريق الله، تعبد الله بما شرع الله، ولذلك إن الله جل في علاه لما أنكر على النصارى عبادتهم لله مع أنهم تعبدوا وتحنثوا لله جل في علاه، ما أنكر عليهم إلا أنهم اتخذوا سبلا لم يشرعها الله، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتهم. إذن هذا الأثر من النظر أن هذه وسيلة لأن يعتقد في الولي أو في المكان ما لا يعتقد إلا في من؟ في الله، فأصبحت وسيلة لإيش؟ للشرك الأكبر. والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك، لكن لم يخرج به صاحبه من الملة لأنه من الشرك الأصغر لم يصل به إلى الشرك الأكبر. إذن هذه أنواع التبرك وهذه أحكامها. طيب هذا التأصيل، ضبطتم التأصيل؟ ندخل على التفريع؟ طيب ندخل على التفريع. أقول التبرك قسمان، تبرك ممنوع وتبرك مشروع، وأنا أبدأ بالممنوع، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ثم بعد ذلك نبين التبرك المشروع. التبرك الممنوع مقسم إلى أقسام، تبرك بالأماكن، تبرك بالأزمنة، تبرك بالأشخاص لا تدعه في هذا، لأن التبرك بالأشخاص مختلف فيه حتى بين أهل السنة والجماعة. يعني من أهل السنة والجماعة قالوا بالتبرك بالأشخاص بذوات الصالحين أو بآثار الصالحين كابن حجر والنووي، فده هيكون قسم ثالث نتكلم عليه إن شاء الله. فإذا تبرك بالأماكن وتبرك بالأزمنة. التبرك بالأماكن كالتبرك بالكعبة، وهل الكعبة ليست ببركة؟ ليست ببركة؟ المسجد الحرام ليس ببركة؟ بركة. إيش الدليل على إنه بركة؟ أنا أريد الآية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إذا البيت الحرام إيش؟ مبارك، صحيح ولا لا؟ فيمكن الإنسان أن يتبرك به؟ نقول لا، لا يتبرك به هو، لا بجدران ولا أستاره، بل يتبرك بالفعل فيه. لأن الإنسان كما سنبين قال إن التبرك المشروع بالبيت الحرام أن تصلي فيه، لأن البركة إن في هذا المسجد إن الصلاة فيه بمائة ألف، هذه محل البركة. لكن جاء أناس ووسعوا المسألة وخالفوا شرع الله وتبركوا بأستار الكعبة، خفي عليكم هذا أم ظهر؟ ظاهر وواقع مشاهد، ترى الناس وأكثرهم أهل الهنود وغيرهم تراهم يتعلقون بأستار الكعبة ويتمسحون بها ويبكون ويصرخون، والأصوات تعلو من الرجال ومن النساء، يتبركون بأستار الكعبة ويتبركون بالحديد السياج الذي يدور حوله مقام إبراهيم، ويتبركون بمقام إبراهيم. هذا التبرك لا يجوز بحال من الأحوال، ولو كان جائزا لإيش؟ لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل شيئا من البيت إلا الحجر الأسود، ولم يمس إلا الركن اليماني. وسنبين، ودي مخبئ لكم سؤالنا، هل هذا التقبيل من النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالحجر الأسود أم لا؟ وهل المسح الركن اليماني تبرك به أم لا؟ ضعوه سؤال. فأقول الدليل على أن هذه بدعة مميتة وشرك، معاوية رضي الله عنه وارضاه جاء للكعبة، هو يعلم أن هذا البيت مبارك، فجاء يتمسح في كل أركان الكعبة، أركان البيت، مسح على ركن اليماني والحجر الأسود والأركان الأربعة. فلما تمسح في الأركان الأربعة جاء ابن عباس قال والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يبين أن الترك دليل على أنه لا يفعل، الترك يلزمك ألا تفعله. فقال والله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تفعل. قال ليس شيء، ليس من البيت شيء مهجور أو مهجورا. فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال أحسنت، أو قال أصبت، وامتنع عن أن يتمسح بأي حجر من أحجار البيت. ولك أيضا أن تتدبر بأن هذا ليس تبركا بالحجارة، إن عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال معلنها صراحة والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الذين يتبركون بأحجار الكعبة، يتبركون بجدران قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بالسياج أو بمقام إبراهيم، هذا التبرك لا يجوز بحال من الأحوال. أما حكمه فعلى طلبة العلم، ليس عليه، هو لا يجوز، وبينت أنه لا يجوز، ولنا أدلة كثيرة على أنه لا يجوز. الأول أن هذا التبرك إذا قلنا بأنه عبادة لابد لنا من دليل شرعي، إذ الأصل في العبادات التوقيف، وليس ثم الدليل يثبت التمسح بكل أركان الكعبة إلا بالحجر الأسود لعلة أخرى، أو بمقام إبراهيم أو بجدران القبر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وطاف أصحابه، ولم ينقل لنا أنه فعل ما يفعل الناس اليوم، ده الدليل الثاني على أنه لا يجوز. أما حكمه فإليكم وليس إلي. حكم رجل دخل الكعبة فنظر إلى الحج، قال هذا الحج هذا الذي من الكعبة وقصرت النفقة على أنهم يعني يدخلون، فدخل يأخذ أحجار ويتمسح بها ويطبل، ثم نظر قال للناس إبراهيم هو الذي بنى البيت، نعم إبراهيم هو الذي بنى البيت، فذهب فقال أين مقام إبراهيم؟ قالوا هو، فانكب عليه باكيا متضرعا متذللا إلى ربي يقول هذه آية من آيات الله، ويتمسح فيه ويمسح في جسده ويقبل هذا المقام. ما حكم هذا الرجل؟ أنا ابتداء قلت أنا أصلت، الإخوة ضبطت، زعمتم أنكم ضبطتم، قلت التفريع ليس علي لأن التطبيق لابد على طالب العلم المجد. ما حكم هذا الرجل؟ وبالدليل رجل ذهب إلى مقام إبراهيم فبكى عندما رآه وقبله وقال هذا من آيات الله، هذه آية من آيات الله، وأخذ يتمسح بالمقام ويمسح عليه ويقول البركة ستأتيني بهذا المقام. ما حكمه؟ طيب هو هذا أصبت وقتي بما عندك، فنقول له أحوال ثلاثة: عندما ذهب إلى المقام يتبرك ويتمسح قف عنده الآن، فنقول فعلك هذا، أما الشخص من نجعه به هنتكلم علميا الفعل هذا فعل يخرج على الأقوال الثلاثة. ها. إذا اعتقد في مقام إبراهيم أنه هو الذي يمنحه البركة فهذا الفعل فهذا الفعل شرك أكبر. لما؟ اصبر ائتي بالأدلة. لما؟ وإيش الدليل على هذه القاعدة؟ من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فهذا كفر أكبر. هذا ما عندك؟ هي نعم، هي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لأنهم اعتقدوا فيه ما لا يعتقد إلا في الله. ماشي. اصبر لا نقول لو طلب طبق الثانية. طلب في مقام إبراهيم قال هذا المقام يسمعني، وطلب من الحجر نفسه قال بارك لي في زوجتي بارك لي في ابنتي، ليه الشرك أكبر؟ لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله صرفها لغير الله، وممكن نقول أن هذه تتلازم مع الاعتقاد صراحة، لأنه لو صرف العبادة لابد أنه يكون يعتقد في هذا الحجر أنه ينفع ويضر. الثالثة وطلبها من الله، أكد معي اعتقد أنها لله وطلبها من الله لكن قال البركة ستكون هنا ستحل في هذا المكان، يبقى هذه إيش؟ شرك أصغر، لأنه اتخذ وسيلة لم يشرعها الله أو اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه. عشان تتضح المسألة أنا أقول لكم الآن جلوسي في المسجد الحرام، جلوسي في المسجد الحرام ثم عند الصلاة أنا أحرص بكل صلاة أصليها في المسجد الحرام، فقالوا لي لما تصلي لما تحرص على الصلاة في المسجد الحرام؟ قلت الصلاة في هذا المكان بركة، البركة كلها في هذا المكان. أكون أصبت ولا ما أصبت؟ أصبت. ليش؟ تبركت وأنا أصلي، تبركت بالمكان في الصلاة بالصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لي أن البركة فيه، لأن الصلاة فيه بكام؟ بمئة. إذا أنا اتخذت وسيلة صحيحة وسببا مشروعا أقول أن البركة فيه. أما الآخر الذي قال البركة ستحل عند مقام إبراهيم فهذا الذي اتخذ وسيلة لم يشرعها الله جل في علاه. إذا الشرك أو نقول التبرك بالأمكنة كالتبرك كما قلت بالأحجار والأشجار أو بالمكان بالمسجد الحرام بأسطار الكعبة بأحجار الكعبة. يبقى لنا الإشكال خلوه في النهاية لأن في إشكالات ثانية ثلاثة معانا. نقول أيضا من الأماكن التي يتبرك بها غار حراء وغار ثور، هذه التي تسمى عند أهل المدينة والحجيج ما دمتم على موسم الحجيج المزارات السبعة والتسعة. هذه المزارات يعني هذه بدعة، من يقول بأن الإنسان أصلا يذهب إلى غار حراء وغار ثور وهذا يجلس يقول أنا هذه الأماكن أماكن مباركة؟ كفى بأن الله جل في علاه بعث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي نزل على رسوله ويتحنث في هذه الأماكن، فيرى أن البركة في هذه الأماكن لأن الطاعة أو الوحي نزل في هذه الأماكن. هذا أيضا اعتقاد خاطئ، ونقول لو ذهب إلى غار حراء أو غار ثور يدعو هناك أو يصلي هناك أو يتقصد العبادة هناك ويعلم ويقول إن الله سيتقبل لبركة هذا المكان فهذا قد ابتدع في دين الله واتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه، إذ استجابة الدعاء ليس لهذا المكان وهذا المكان ليس فيه تمت بركة لأن الشرع لم يأتي بذلك. الثاني من اتخاذ الأماكن التبرك بالقبور، والتبرك بالقبور له صورتان. الصورة الأولى التبرك بالمقبور نفسه هو الولي الصالح، وهذه اتركها كما قلت في مسائل المختلف فيها. التبرك بالمكان بالقبر الذي أقبر فيه المقبور، رجل ذهب إلى القبر إلى البدوي أو إلى الجيلاني فقال يا بدوي أسألك أن تبارك لي في مالي وفي رزقي وتمنع عني الشر. هذا الرجل ذهب وقال امنحني البركة يا بدوي، ثم جاء آخر قال لا تفعل لكن اجلس بجانب هذا القبر لهذا الولي الصالح المبارك وادع الله عنده فإن الله سيقبل لك دعاء. إذن لا تسأل بدوي، إن سؤال البدوي شرك، فالرجل حذره جزا الله خيرا، لكنه قال له انصحك هذا المكان المبارك البدوي الولي الصالح اجلس بجانبه وادعو الله هناك وان الله سيستجيب لك. لما يعني الرجل الثاني قال ولما يستجيب الله لي؟ قال ببركة هذا الولي. فما حكم الرجل الاول والرجل الثاني؟ ما حكمهما؟ ما دعا الله. طيب والثاني الناصح الامين؟ يعني يكون ما الدليل على هذا؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ انا اريد الاخوة تحفظ الادلة. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علا؟ هذه الاماكن. اما بالنسبة للازمنة فهذه باذن الله سنتركها للاسبوع القادم مع التبرك للمشروع. اقول الصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على هذه المسألة حرصا شديدا وتثبتوا منها تثبتا لا يعلمه الا الله جل في علا، يبين لنا حرص هؤلاء السلف على جناب التوحيد وحفظ التوحيد، فإنهم علموا أن التبرك عبادة وأنه لابد للإنسان ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فحفظوا جناب التوحيد. فمنهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغير هؤلاء. أما عمر بن الخطاب فكان يطوف بالكعبة كما قلت ويقبل الحجر ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن هناك أناس يتقصدون المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة وبين المدينة، فذهب وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم لأثار أنبيائهم واتخاذهم هذه الأثار بيعا وكنائس. ثم أخبر مرة أخرى بعدما نصحهم هذه النصيحة الغالية بأن هناك أناس يتقصدون شجرة الرضوان اللي هي عليها بيعة الموت، يتقصدون شجرة الرضوان يصلون عندها يتبركون عندها. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقطع الشجرة أو أمر بقطع الشجرة حفظا لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. وأيضا من هذا الحرص من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قابل أبا بصرة الغفاري ورجع وقد رجع من الطور فقال له من أين أتيت؟ قال من الطور صليت هناك. رحل من المدينة إلى الطور جبل الطور، رحل إلى الطور ليصلي هناك. لما؟ تبركا بهذا المكان المقدس. فقال له أبو هريرة مانعا إياه، قال له أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لو قابلتك ما ذهبت إلى هناك، أو قال لو قابلتك ما صليت إلى هناك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأن هذه المساجد الثلاثة فيها البركة. أما جبل الطور لم يأتي دليل أن البركة تكون هناك فتتقصد العبادة هناك، وهذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا أن نبين بعض الإشكالات على الإخوة الجواب عنها. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا ذهب إلى الحج يسأل أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقصد المكان الذي صلى فيه نبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. هذه واحدة. والمسألة الثانية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قبل الحجر، وقلنا قبله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قبل الحجر تبركا؟ هنا السؤال، فأنا أريد الإجابة الأولى عن ابن عمر والإجابة الثانية عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر، لأن ممكن واحد يقول طيب أنت تقول أن التبرك بالحجر لا يجوز، أنا أتبرك بالحجر الأسود، لما؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك به، كيف ذلك؟ قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع عمله، لا فض فوق، نعم هي الإجابة من وجهين، الوجه الأول أن نقول وين الدليل أن ابن عمر كان يفعل ذلك تبركا؟ لا دليل. أين الدليل أن ابن عمر كان يفعل هذا تبركا؟ ما عندكم من دليل. الأمر الثاني نحن نقول هذا له تخريج وتوجيه، وتوجيه ذلك أن ابن عمر كان رجلا أثريا يتتبع سنن السلام حذو الخذة بالخذة، ينظر كيف كان ينام السلام فينام مثله، سنن العادات والعبادات ما ترك شيئا يفعله السلام إلا وكان يتقصده يفعله، وذلك له نظائر كثيرة مثلها من نظائرها أنس رضي الله عنه وارضاه كان لا يأكل الدباء، قال فجلست في جلسة يأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في جلسة يأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتتبع الدباء فأحببت الدباء لما رأيته صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء فأصبحت أتتبع الدباء، وكان يأكل الدباء تتبعا لإيش؟ لفعل النبي، تأسيا به، يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو سنن عادة، لأننا عندنا القاعدة سنن العادات بالنيات تنقلب إلى سنن عبادات. وأيضا أبو أيوب الأنصاري كان لا يأكل البصل مطبوخا، مع أن البصل إذا طبخ مات، كما قال عمر الخطاب أميتوا بالإيش؟ بالطبخ، النهي انتهى، العلة انتفت فالحكم ينتفي. ومع ذلك أبي لا يأكله عملا بما رآه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل البصل ولو كان مطبوخا. إذن الجواب الثاني أن ابن عمر كان أكثر الناس تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإشكال الثاني كيف نجيب عنه؟ طب عمر قبل ليس تبركا، بل عمر تبرك باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك انه قال لولا اني رايت رسول الله يقبله كما قبلته. لكن رسول الله اكيد كان يقبله تبركا، هذا حجر، هو نسك. نعم، وفيه الفائده، ايش الفائده؟ نعم احسنت، اولا فيها فائدتان. الفائده الاولى قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بان الحجر الاسود ياتي يوم القيامه له عينان وله لسان يشهد لمن قبله او من استلمه. وايضا استلام الركن اليماني كما قال صلى الله عليه وسلم في حط الخطايا، حط الخطايا حتى، فهذه الفائدة، ليس التبرك، ولكن نقول الفائدة من ذلك هي هذه. ولو كانت نقول نسلم، ما نفعل شيئا إلا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى ذلك لغيره من القبور ومن أحجار أماكن لم يشرعها الله جل في علاه. هذه النهاية في مسألة التبرك الممنوع. تبقى لنا مسألة شجرة ذات أنواط أختم بها، وإن كنت قد نسيتها لكن أختم بها الآن. أقول الشجر أيضا لا يجوز التبرك به، وهؤلاء المسلمون حدثاء الإسلام تبركوا بالشجرة، كيف ذلك؟ الحديث يبين لنا، قال أبو واقد الليثي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهد بكفر، فوجدنا قوما يعلقون ينوطون أسلحتهم بإيش؟ بشجرة يسمونها ذات أنواط، يطلبون منها البركة، ما يطلبون منها البركة ليس بظاهر في الحديث، يعلقون السيف عليها خلاص، فهم يعتقدون فيها البركة. فأنا أقول، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب هذه اجعل لنا نتبرك بها أو ندعوها أو غيرها، نقول لها احتمالات. الاحتمال الأول اجعل لنا ذات أنواط، لأن ذات أنواط هذه الشجرة ستمنحنا البركة، مش ده احتمال صح؟ طيب هل ده مرفوض ولا مقبول؟ مرفوض. لما؟ لأنهم حدثاء عهد بإيمان، آمنوا بالله وعلموا أن الله جل وعلا هو الذي يملك النفع والضر، وما زال الله جل وعلا يزيح عنهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالأصنام. طيب الاحتمال الثاني أنهم يجعلون ذات الأنواط ليطلبون منها البركة، هذا مقبول أم مرفوض؟ مرفوض. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معهم وبين لهم أن السؤال لا يكون إلا لله جل في علاه. يبقى الاحتمال الثالث أنهم ما علقوا هذه السيوف إلا التماسا للبركة، كأن الله جل في علاه سيبارك لهم في سيوفهم أو في رحلتهم هذا عند هذه الشجرة، عندما يعلقون على السيوف على هذه الشجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. والراجح الصحيح في هذه القصة أن هذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، لأنهم لم يعتقدوا في ذات أنواط ولم يطلبوا منها، لكن أخذوها وسيلة، ونحن قلنا اتخذوا سببا لم يشرعه الله فوقعوا في الشرك الأصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. طب لما غلظ له النبي صلى الله عليه وسلم؟ غلظ النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا أنتم على شفير هلكة، أنتم على أبواب الشرك الأكبر، فحذرهم لأن وسائل الشرك الأكبر تصل من الأصغر إلى الأكبر، والقاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه نهاية الكلام على التبرك الممنوع بالأمكنة. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الأزمنة، ثم التبرك المشروع ما له وما عليه، ثم المختلف فيه بالتبرك بآثار الصالحين وأولياء الله المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.